الرحمن الرحيم. حياكم الله وبياكم، ومن كل أذى نجانا ونجاكم. دقائق ويبدأ الفجر الأول من 1443، كل لحظة وأنتم في تذكر، كل لحظة وأنتم في صعود، سواء كانت الليلة الأخيرة، الليلة قبل الأخيرة، الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة. عد يا مزيكا هذه لحظات كتابة الأسماء في عليين، لا لها دعوة بتواريخ، ولا لها دعوة بأعياد ميلاد، ولا لها دعوة بأعياد انتهاء عام وابتداء عام، لكن دعوة من القلب في ساعة استراحة القلب من عناء الدنيا وعنتها، والإحساس بالبهجة بكتابة الأسماء في عليين عند رب العالمين مع الذاكرين والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دعوة من القلب أن يأتي عام هجري على الأمة الإسلامية وقد فهمت دينها. أها أها ورفعت رايتها. ها وأعلت شأنها. نها وأثبتت في العالمين وجودها. أها أها بس، وتعالى نفرح مش بانتهاء عام وابتداء عام، بأن الله يذكرنا الآن. لا خيال يا ناس، ولا اي ويش اي كود، إيمان. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أي سعادة بعد كده، أي استراحة مريحة للنفس وللجسم، أي فكرة ممكن تزاحم هذه الفكرة في ذهنك، وأنت الذي ينادى عليه الآن وفي كل ليلة. هل من سائل فأعطيه؟ بتسأل يا أخي، هل من مستغفر فأغفر له؟ ما تستغفر يا أخي، هل من تائب فأتوب عليه؟ ما توب يا أخي. الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. قال وقوله الحق، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ومداد كلماته، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وزنة عرشه ولا يعلم وزن عرشه سواه، ورضاء نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزينة عرشه ورضاء نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، مداد كلماته، زينة عرشه، رضاء نفسه. قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وبين أنها خير من التسبيح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. عدد خلقه سبحانه وبحمده، مداد كلماته سبحانه وبحمده، زينة عرشه سبحانه وبحمده. فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فلنسبح الله آناء الليل وأطراف النهار، ونسعد أن الله يذكرنا الآن لأننا نذكره الآن. نحن نذكر الله باللسان، ذكر كلمات، والذكر أوسع من الكلمات. وهو يذكرنا بالأفعال، يحقق سؤلنا، يجيب دعاءنا، يشرح صدورنا لدينه. الدين في هذه الساعة المباركة قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأعرابي صاحب الناقة: علي حاجة غير ال5 صلوات البخاري ومسلم؟ قالوا لا. سيدنا محمد قالوا لا، إلا أن تتطوع. قالوا علي صوم غير رمضان؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له لا، البخاري ومسلم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص ولا متطوع. فلما مضى إلى قومه تعقبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دخل الجنة إن صدق. احنا عايزين غير الجنة؟ تعال نكتب أسامينا في عليين، ونسأل الله أن يشفي مريضنا، وأن يرحم ميتنا، وأن يعلمنا الدين، وأن نهتم بالعزائم، وأن نهمل التوافه، أن نكون في الصلب في المتن قبل تضاعيف الحواشي. وأن يثبتنا الله وأن يديمها علينا نعمة، وأن تظل أسماؤنا عنده في عليين أبدا ما أحيانا، وأن يذكرنا بكل خير يذكر به عباده الأبرار. شكرا، السلام عليكم.